بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى شرح العقيدة والمذاهب المعاصرة. كنا بدأنا في الكلام على أهم أسباب الافتراق في الدين. كنا تكلمنا على أن الجهل بالدين من أهم أسباب التي أدت إلى الافتراق وظهور هذه الفرق. تكلمنا على الجهل بالدين، بعد ذلك نكمل إن شاء الله الأسباب اللي ذكرها. بيقول تاني سبب اتباع الهوى، فهو سبيل المشركين وطريقهم. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما إلا الظن وما تهوى الأنفس. السلف كانوا يسمون المبتدع أهل الأهواء، لأن هم أهل أهل أهواء وشبهات. يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني يذكر إن ده سبيل المشركين وده طريقتهم اللي هو اتباع الهوى وتقديمه على الأدلة الشرعية. يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهنا خلى الأمرين بس يعني منهمش ثالث، إما حق وإما هوى، يعني ده مع نبي من الأنبياء إما حق وإما هوى. الشاطبي بيقول اتباع الهوى من أسباب الاختلاف ووقوع الفرقة في الأمة. فيقول ان لذلك سمي اهل البدع سموا اهل الاهواء، لان دول يتبعون اهواءهم لا ياخذوا الادله الشرعيه ماخذ الافتقار اليه. هم يتعالوا على الادله ما بيعولوش عليها حتى يصدروا عنها، يعني هم مش محتاجين ليها، يتعالوا على الادله، بيقدم على الادله الهوى، يعتمد على رايه وعلى على عقله، فبيجعل الأدلة منظور إليها من وراء الهوى والعقل، مش هي شيء أصيل يصدرون عنه، لا ده هم يحكمون عقلهم وهواهم في الأدلة. وده يعني ده كل من خالف الأدلة من أهل الأهواء دايما بيجي عنده قواعد عقلية، قواعد بيحاول يلي نصوص الأعناق لتوافق هذه وفق هذا الهوى والقواعد اللي هو اصطنعها على خلاف الكتاب والسنة. أي شخص مبتدع دائما بيحاول يستشهد على بدعته بدليل شرعي، وخد بالك ينزل هذا الدليل على وفق عقله وشهوته. إذا دخل الهوى هذا يؤدي إلى اتباع المتشابه، ياخد كده الآيات اللي هو معناها من الظاهر، وقد ذلك يدي أولها على ما يوافق هو حرصا على الغلبة والظهور، يحاول يؤدي عذر في الخلاف ومخالفة للأدلة مخالفة صريحة، وقد ذلك وده بيؤدي إلى التقاطع والعداوة والبغضاء، جاش فيه اتفاق. فالشارع دايما بيأتي بحسم مادة الهوى عموما. الهوى لا يأتي في القرآن إلا في معرض الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أمر صريح باتباع الشرع الحنيف والنهي عن الهوى. يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أنت ليك شرعة وليك منهاج، واخد بالك ليك سبيل قويم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمر باتباع الشريعة القرآن والسنة، واخد بالك، وعدم اتباع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى الشريعة اللي هو جعل عليها كل ما أمر به، واخد بالك، أي حب أي ذوق أي شيء، واخد بالك، لا تشهد له الشريعة يجي هذا من الأهواء اللي هو أمر باجتنابها، واخد بالك. يقول أبو العالية تعلموا الإسلام فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ابن عباس لما واحد بيقول قدامه الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، جعل يعني هو من التابعين، بيقول ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. ابن عباس بيقول له ايه؟ الهوى كله ضلالة. ابن عمر حتى حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابع لما جئت، حديث ضعيف لا يصح. ابن عباس بيقول الهوى كله ضلالة. ابن عمر يقول ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. النهي عن اتباع الهوى يشمل النهي يعني في عندك عن كل الأهواء، في هوى هوى الشهوات، هوى الشهوات ده داء العصاة، هذا يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق زي فسق الأعمال، ده اللي هو ايه اللي بيعصي الهوى بيخليه يعصي جفاسق. في هوى الشبهات ده داء المبتدعة، ده أهل الأهواء والخصومات، ده بيطحهم في الاعتقاد الباطل، بيدخلهم في البدع. السلف كانوا يحذرون من الصنفين، يعني صاحب هوى فتنه هوى وصاحب دنيا أعمته دنيا. الداء الذي يكون عندنا صفر وعندنا يقين، يقول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، يعني الحل الصبر والإيه واليقين. النهي عن اتباع الأهواء ليس نهيا عن اتباع أهواء الأمم السابقة، لكن الأهواء الموجودة في هذه الأمة، الأهواء والبدع الموجودة في إيه هذه الأمة. لا نسكت على أي دعوة باطلة تزعم تقريب أو تأليف بين الفرق، زي ما كانوا بيقولوا بعض الناس يعني يعذر بعضنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فكان طبعا من وراء هذا الأمر أن اجتمعت أهواء وفرق ونحل كثيرة في هذه الجماعات، وخدنا وطبعا هذه تفشل، يعني مع أول عقبة يبتدي تنهار هذه الفرق، لكن لابد من التناصح، يعني لابد من التناصح، يعني نجتمع فيما اتفقنا فيه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن نحن يعذر بعضنا بعضا. فواحد مثلا شيعي ما فيش مشكلة احنا نعذره، هذا ايه نحاول نشوف ايه الاتفاق بينه وما بينه ونعذره، واحد اشعري نعذره، واحد مثلا يبتدي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا ايه لا. توحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. السبب الثالث ظهور الجدل في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من الجدل. يقول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل المنهى عنه هو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه، يعني المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرها، متشابهات القرآن، يعني صبيغ اللي هو الرجل اللي أدبه عمر قلت لك عليه اللي هو كان يتتبع المتشابه ابتدي يتكلم به، فسيدنا عمر أدبه كان يضربه كل يوم حتى يدميه بالجريد لحد لما أدبه. فالكلام الجدل يبتدي يمسك الآيات اللي هي متشابهة في القرآن يظن بينها تعارض يبتدي يتكلم يفتل الناس بهذا الايه الامر. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طبعا في خلاف في الوقف في هذه الآية والابتداء وما يعلم تأويله إلا الله. لو وقفنا على كده أخذلك يبقى نبدأ الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل ما عند ربنا يعني آمنوا بما لا يعرفون معناه. لو احنا وإجهنا مثلا ايه هو المتشابه مش آيات الصفات ما نقدرش نقول آيات الصفات من المتشابهات لا ان احنا كيفية الصفات من المتشابهات كيفية الصفات من المتشابهات يعني اهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات ويثبتون له كيف ولا يعلمون هذا الكيف زي ما قال الإمام مالك واخد بالك استواء معلوم أيوة الكيف مجهول كيف استوى احنا نعرف لكن في كيف نعم في كيف في كيفية الاستواء لا نعلمها له يد نعم كيف يده لا نعلم يد تليق بجلاله ليس كمثله اي شيء احنا نثبت كيف لا نعلمه فكيفية كيفية صفات الله عز وجل هذا من الايه المتشابه احنا نقول ايه وخدلك امنا به كل ما عند ربنا. لو احنا قلنا لا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله فازاي ابن عباس يقول انا ممن اعلم ايه تأويله دي مش من المتشابهات وخدلك يبقى هذا من الايه التأويل يعني معرفة ما يقول اليه الامر او اللي هو التفسير واخد بالك فيجي هنا التاويل بمعنى لعده معاني منها ان زي تاويل الرؤيه ما حدثت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يجي تاويل الرؤيه حدوثا واخد بالك او مثلا التاويل يعني اللي هو ازاله التعارض بين الايات اللي يظن بينها تعارض ظاهري يجي ايه او التفسير يجي هذا مما يعلمه الراسخون في الايه في العلم يجا وما يعلم تاويله بهذه المعاني الا الله وايضا يعلم هذا التاويل الراسخون في العلم ويقولون امنا به كل من عند ايه ربنا يعلمون تاويل المتشابه ما هو المتشابه هنا اللي هو ايه واخدلك اللي هو يخفى على بعض الناس واخدلك اللي بينه تعارض ظاهري يعني بمعنى التفسير يعني التاويل هنا بمعنى التفسير او ما يقول اليه الامر او ازاله التعارض الظاهري زي ايه تاني غير كيفية الصفات الداء المتشابه اللي هو ما حدش يعرف معناه اللي زي كيفية الصفات وبعض الناس مثلا يقولوا أمثلة كثيرة يعني أقوال كثيرة في إيه المتشابه بعض الناس يقول مثلا الحروف المقطعة من المتشابه بعض الناس يقول لا الحروف المقطعة ديت أوائل الصور لا دي يعني إعجاز إن القرآن جاء من جنس كلامكم وتعجزون أن تأتوا بمثله فبعض الناس يعتبر المتشابه بعض الناس يقولوا مش من الإيه المتشابه فهو يعني الأقوى الأقوال في المتشابه اللي هي الإيه اللي هي كيفية الإيه الصفات مش آيات الصفات لأن اللي يقول آيات الصفات من المتشابهات بيقول إن عندنا تأويل أهل السنة تأول في المعنى أو تفوض في المعنى يعني تقول معنى الصفات لا نعلمه معنى الأسماء والصفات لا نعلمها فيجي عندهم كل صفات ملهاش معنى فهذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة الجماعة الصحيح أن المعاني للصفات مختلفة كل صفة لها معنى يختلف عن الايه عن الآخر ولكن كيفية الصفات وقدرت لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية اللي هي في صدر آل عمران قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما يتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قمت لك واحد بقى عشان كده سيدنا عمر لما وجد هذا الرجل يتتابع المتشابهات يبتدي يفتن الناس فأدبوا فاحذروهم فإيه أدبوا سيدنا عمر لحد لما يعني أثر في هذا التأديب وبفضل الله عز وجل حسنت إيه توبته. القرآن يجيء زاما لأهل البدع أصحاب الفرق المتبعين المتشابه لما يجادلوا في المتشابه بغير علم ولا هدى، بالعكس بيدفعوا الحق بالباطل، يردون الحجج الصحيحة بالشبهة الفاسدة بدون برهان ولا حجة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا ذكرناه قدلك: ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا أوتوا الجدل. يقول قول الله عز وجل: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بعد ذلك بدأ يتكلم على النوع الرابع اللي هو الأثر السياسي. طبعا الكلام ده كله واضح، احنا ممكن ما كناش يعني واضح، لا نحتاج يحتاج لبيان، يعني كل الأمور ديت الأسباب ظاهرة بس نحاول يعني نوضح بعض الأمور أزيد. يعني نتكلم على الأثر السياسي اللي هي من أسباب الأسباب الاختراق. لما احنا قلنا الجهل بالدين اتباع الهوى، ثلاثة الجدل، بعد كده الأثر السياسي، رابع حاجة الأثر السياسي. المقصود هنا يقول يعني هو المقصود هنا الخلافات السياسية والفتن والحروب التي ظهر على إثرها بعض الفرق. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقعت الفتنة، وعلى إثرها حصلت حادثة التحكيم وفاة سيدنا علي. بعدها على طول خرجت الخوارج والشيعة زي احنا قلنا الكلام ده بالتفصيل. فاحنا بس هنضغط على جزئية مثلا في الكلام ده اتشرح، لكن هنضغط على جزئية فيه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في هلاك يقع في الامة لما تتنازع الولاة على الملك. يقول: هلكت امتي على يدي غلمة من قريش. غلمة تصغير، يعني هي جمع غليم، واخد بالك، اللي هي اللي هو ضعيف العقل، ما عندوش تدبير، ما عندوش حتى دين قوي، محتلم او غير محتلم، يعني شاب صغير كده، واخد بالك، لسه صغير السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت امتي على يدي غلمة من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان ولاية هؤلاء الغلمة ده هلاك للأمة، هم هيطلبوا الملك ويقاتلوا من أجل الملك، تفسد أحوال الناس، يبدأ التخبط، يبدأ الفتن. النبي لما وصف الخوارج قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني سنهم صغير، خدلك أحلامهم سفيهة دنيا كلها. لما يكون واحد حديث السن سفيه الأحلام، هذا حري إن هو يسارع في الفتن بجهل، وهو أصلا ممكن يكون عنده حب، طبعا الصغير كده تلاقي عنده حب رئاسة، حب ظهور، ودول كان حال اللي هم خرجوا على مين؟ على عثمان. لذلك أثاروا فتن حول الخلافة، فرقوا الأمة. لما نطلع تتبع تراجم اللي خارجين على عثمان، تلاقي عندهم شجاعة، جرأة، قدام، حب رياسة، ظهور، وما عندهمش فقه وعلم. إيه اللي يدل أن الخارجين على عثمان كان سبب خروجهم؟ طلب الرئاسة والملك. لما بويع علي بن أبي طالب بعد ما قتل عثمان هم عايزين الخلافة تروح له، استقر الأمر بعد وقعة الجمل لمين؟ لعلي. راح استعمل عبد الله بن عباس على البصرة، فبلغ هذا الأمر مالك الأشتر، وده كان من الخارجين على عفوان، راح غضب وقال علامة قتلنا الشيخ. احنا قتلنا عثمان ليه؟ اليمن لعبيد الله، والحجاز لقثم اللي هو كان اللي هو قثم ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كور من بني هاشم، والبصرة لعبد الله، والكوفة لعلي. طب ما احنا ليه قتلنا؟ احنا كان هو عايز ياخد شيء من الرئاسة والإمارة، بل صرحوا هم بأن خروجه مشغابهم على عثمان كان طلبا للرئاسة. النفر دول أثاروا الشغب والفتنة في الكوفة، راح عثمان أرسلهم لمعاوية، كان في الشام. بدأ سيدنا معاوية يذكرهم بالله عز وجل والتقوى، و يعني لا نهتك حرمة الأمة، وان الأمة ديت ان ولاة الأمور المسلمين جنة للمسلمين، حماية ووقاية للمسلمين، فضلك. فبيقول لهم ان أئمتكم اليوم جنة لك، فلا تسدوا عن جنتكم. راح واحد من اسمه صعصع، فضلك، قال له أما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت، واخد بالك، خلص إلينا، يعني صارت الإيه، صارت الولاية إلينا، يعني إحنا عايزين نخرق هذه الجنة اللي هي الولاية، بحيث إن الولاية تصير إيه، تصير إلينا. إثارة الشغب والفتنة في الأمة وظهور الخلافات السياسية بين ولاة الأمور، ده يضعف الدولة، يخلي فيه فرق، يخلي فيه بدع. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصف الخوارج يخرجون على حين فرقة من الناس. طبعا هو هيتكلم بعد كده، دي هنبدأ بها المرة الجاية إن شاء الله، تكلم على دور اليهود والنصارى والفرس في ظهور الفرق. فبيقول النصارى كان لهم تأثير قوي في بعض البدع زي القول بنفي القدر، اليهود لهم تأثير في ظهور فرقة الرافضة. وبدأ يتكلم على هذه الأمور، فإحنا إن شاء الله دي نبدأ بها المرة دي لأنها مهمة، نحاول نسعى فيها شوية إن شاء الله. وده يعني ناخد عنها مقدمة أو خليها المرة دي، يعني خلي نبدأ بها المرة دي إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. كل قول هذا، واستغفر الله وأتوب إليه.